كذلك أيضا الحديث الثاني أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الكلمة لا يتبين فيها يعني ما يتأكد ينقل ما سمع، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يدري وش معناها ولا يدري ماذا توصل إليه. هذا والعياذ بالله يزل فيها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدا نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا يدل على وجوب التأكد مما تتكلم به، سواء نقلت إلى غيرك أو نقلت عن غيرك، فثبت أصلا لا تستعجل، ما الذي يجب لك أن تستعجل بالمقال؟ اصبر حتى تثبت ويتبين لك الامر، ثم ان رايت مصلحه في الحديث تتحدث، وان لم تر مصلحه في الحديث فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت.